الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتتابع علينا عطاؤه، فهدانا من الضلالة وعلمنا من الجهالة، وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري، وآتانا من كل ما سألناه. الحمد لله حمدا لا انقطاع له، فليس إحسانه عنا بمقطوع. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا يوم الدين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين. صلى عليك الله يا عالم الهدى، وتزينت بحديثك الأقلام، هاتفت لك الأرواح من أشواقها، يا خير خلق الله، يا خاتم الأنبياء والمرسلين. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم، يوم الجمعة، خير الأيام وأفضلها عند الله جل وعلا. أخوة الإيمان، لا أخفى عليكم القرآن العظيم وقدره وبركته، وأنه هو الكتاب الخاتم، وأنه جاء بالخير كله، وأن فضل كلام الله عز وجل على كلام البشر كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه، فهو الكتاب الهادي، وهو الكتاب المرشد للحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أخوة الإيمان، وسورة العنكبوت سورة مكية، تناولت مهالك الظالمين بدءا من قوم نوح، ومرا بقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب وقوم هود وقوم صالح، كما تحدثت عن مهلك قارون وفرعون وهامان. وقال فيها ربنا تبارك وتعالى مبينا ضعف هؤلاء: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلنأوي إلى ركن الله المتين، ولنتخذ من كتاب الله عز وجل ملجأ وملاذا وحصنا أمينا. مع إخوة الإيمان، نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم بدءا من الآية 46 حتى ختام سورة العنكبوت، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى

واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن